لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات تفسير سورة البقرة. سبق في اللقاء الأول أن تكلمنا عن بعض مقدمات حول السورة الكريمة، مثل يعني جانب من فضلها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها، واتكلمنا أيضا عن الأحرف المقطعة اللي هي في بداية سورة البقرة ضمن 29 سورة بدأت بالأحرف المقطعة، معظمها سور مكية، منها ما بدأ بحرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة أحرف، وهو من كلام العرب، وهذا على التحدي، على سبيل التحدي والإعجاز، أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي ألف من الحروف التي يتكلمون بها. ولذلك كل السور التي بدأت بالأحرف المقطعة انتصرت للقرآن الكريم، حتى الثلاث سور التي استثناها بعض أهل العلم كسورة العنكبوت وسورة الروم وسورة القلم، فأيضا فيها إشارة للقرآن الوحي. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفتنون، هذا الكلام يا جماعة من أين جاء؟ بوحي من القرآن. غلبت الروم خبر غيبي وحي، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير، إخبار من الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في القرآن. فبالتالي تقريبا كده كل السور التي بدأت بالأحرف المقطعة انتصرت في أولها للقرآن الكريم. الأحرف المقطعة معظم المفسرين تكلموا عنها في بداية سورة البقرة، باعتبار أن هذا هو أول موضع تذكر فيه الأحرف المقطعة. طيب، لكن البعض نحى منحا آخر، مثل الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، محمد الأمين، في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لم يتكلم عن الأحرف المقطعة في أول البقرة ولا في أول آل عمران ولا في أول الأعراف ولا في أول يونس عليه السلام، ولكن تكلم عنها في بداية سورة هود عليه السلام. طيب، هل هذا فيه تعارض؟ يعني هل هذا تخطئة من الإمام الشنقيطي لبقية المفسرين الذين تكلموا عن الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة؟ لا، في الحقيقة لا. لماذا؟ لأن المفسرين الذين بدأوا بأول موضع في الأحرف المقطعة وأول سورة البقرة، هذا هو المنهج السائد في التفسير. يعني المنهج السائد في التفسير أن المفسر إذا مر بموضوع أو معنى أو آية متكررة أو من هذا القبيل، ففي أول موضع يوضح ثم يحيل على هذا الموضع في المواضع التالية. يقول لك سبق بيانه مثلا في عند قول الله تعالى كذا، أو في سورة كذا. تمام، ده طبيعي جدا في أي حد بيكلم في التفسير. طب ليه الإمام الشنقيطي نحى هذا المنحى؟ لأن الإمام الشنقيطي وضح منهجه في التفسير من عنوان كتابه. عنوان كتابه ايه؟ أضواء البيان، ايه؟ في إيضاح القرآن للقرآن. يبقى هو التزم هذا المنهج، إيضاح القرآن بالقرآن. فبالتالي يبدأ الكلام في المعنى من المعاني عند الموضع المجمل. معايا يا جماعة؟ عند الموضع المجمل، ففي مكانه يتكلم عن تفسيره ويورد الآيات التي تفسر هذا الايه، هذا المجمل. فالشيخ رحمه الله يرى ان الموضع المجمل اللي هو في سورة هود يجمع بين حسنيين كما يقولون، بين الإجمال والوضوح، يعني شدة الارتباط. يعني هو يرى ان الأحرف المقطعة جيء بها على سبيل التحدي والإعجاز، فقال ان في اول سورة هود هذا اوضح، كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، على اعتبار ان ألف لام راء في محل رفع مبتدأ والخبر بتاعها ايه، كتاب احكمت آياته، فهو يرى ان هي لا تحتمل غير هذا، ويبقى ده من اصرح الادلة واوضحها على ان المراد من هذه الاحرف المقطعة التحدي والاعجاز والانتصار للقرآن الكريم. وبالتالي الشيخ رحمه الله اختار ويرى ان الانسب للكلام عن الاحرف المقطعة في اول سورة هود، ثم راح يعني يجمع بقية المواضع التي فيها الاحرف المقطعة، وبالتالي هي مناهج في التفسير مختلفة، لكن ليس هذا يخطئ هذا ولا هذا يخطئ هذا. تمام يا جماعة؟ طيب، الأحرف المقطعة جمعت في عبارة نص حكيم قاطع له سر، تمام، إلى غير ذلك مما قالوه. ألف لام ميم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استخرج من هذا الحديث دليل على أن المقصود بالحرف ليس الحرف الهجائي الذي نعرفه، وإنما المقصود به الكلمة، الكلمة، تمام، الكلمة. يعني مثلا كلمة ألف من ثلاثة أحرف، لام ثلاثة أحرف، ميم ثلاثة أحرف، فهل يا ترى الثلاث كلمات بتسع أحرف يبقى كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا الثلاث كلمات دول هم ثلاث أحرف وبالتالي كل واحد منهم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة؟ فشيخ الإسلام يرى أن الحرف هو المقصود به الكلمة، الكلمة، كلمة ألف، كلمة لام، كلمة ميم. طيب، لو قلنا هذا فهذا أيضا يدل على الأجر الكثير. يعني لما نجد مثلا سورة البقرة 6221 كلمة، ها؟ اصحى يا عم الشيخ، أيوة، 6221 كلمة، خدت بالك؟ الأحرف بتاعتها تزيد على 25,000، فحتى لو 6221 والحسنة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، احنا بنتكلم في أرقام ضخمة جدا، بل تضاعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم نهايتها إلا الله عز وجل. طيب، ألف لام ميم دي طبعا في محل رفع على انه خبر لمبتدأ مقدر، اي هذه ألف لام ميم، أو مبتدأ وخبره ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو في محل نصب على تقدير فعل اقرأ أو أقرأ ألف لام ميم. تمام. طيب، الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى قرأها على السكت، قرأ الأحرف المقطعة على السكت، يعني يسكت بعد كل حرف، يقرأها كذا ألف لام ميم، ليبين إيه؟ إن هذه أحرف وليست إيه؟ وليست كلمات. تمام. يعني مثلا مش ألم مثلا، أو المر مثلا في أول الرعب ما ينفعش، أو المص مثلا في الأعراف ما ينفعش، فبيفصل كل حرف عن الثاني حتى لا يلتبس. طبعا ده مش اجتهاد منه رحمه الله، ولكن هي قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو جعفر أحد القراء إليه العشرة زي ما احنا عارفين. تمام. البعض قال ان ديت حساب عمر الاسلام، دي حساب عمر الاسلام، فقالوا بعد حذف المكرر هينتج لنا 903 سنة اللي هو عمر الاسلام كله. وطبعا ده حديث ضعيف سندا ومنكر متنا، والواقع يكذبه، اللي هو بيروى ان ابا ياسر ابن اخطب اخو حيي ابن اخطب ها سمع نفسه لم يقرا اول البقره الف لام ميم، قال هذا عمر امتك يا محمد، الف واحد ولام ب40 وميم ب30 او العكس، فتلك يعني 71 سنة هذا عمر دينك. قال هناك أكثر ألف لام راء، راح يزود لغاية لما وصل إيه 903 سنة. طبعا احنا السنة دي بنتكلم في 1445 صح، ده تاني يوم هو في المحرم شهر الله المحرم 1445، خدت بالك؟ فاللي بيسموه حساب ايه ابي جاد، اللي هو حساب الجمل، اللي هو حساب اليهود اساسا، و بيرتبوها كذا 11 ابج دهز حطي كلم نصع فدق رست، وبيرتبوا الحرف بواحد 2 3 4 لغاية 10، وبعد كده 20 30 40 90 لحد 100، وبعد كده 1000 10000 وإلى آخره. وبعض أهل العلم يعني أرخ لكتابه أو مؤلفه بالأحرف بل وعدد حروفها، زي مثلا صاحب تحفة الأطفال أبياتها ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها، هو طبعا سجل كده ان عدد ابياتها بالاحرف، وسجل التاريخ بتاعها بالاحرف ايضا، لكن هذا ليس من هدي المسلمين. وطبعا الحساب ده بيستغله السحرة والدجالون في كتابة طلاسمهم وسحرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن القرآن ليس كذلك. فالقرآن ألف لام ميم الأحرف المقطعة إما أن لها معنى أو ليس لها معنى، على خلاف بين أهل العلم كما بيناه في اللقاء السابق. طيب، حتى الذين قالوا ليس لها معنى لم يروا حسابها بالإيه بحساب الجمل أو حساب أبي جاد. طيب، ألف لام ميم، يلاحظ أن غالبا السورة اللي بتبدأ بالأحرف المقطعة بتكون الأحرف دي عددها أكتر من أي أحرف أخرى في السورة الكريمة. يعني إيه؟ يعني لو جيت بالكمبيوتر كده مثلا جبت سورة البقرة وكتبت الألف واللام والميم وعملت إحصائية الأحرف الهجاء اللي موجودة في السورة كلها، ستجد مش البقرة بعينها يعني أي سورة بدأ بالأحرف المقطعة غالبا تجد الأحرف اللي بدأت بها السورة هي أكثر عددا في السورة الكريمة، مش شرط سورة البقرة، لأن في سور ما بيتوفرش فيها ده، يعني في سور لما تيجي تعد كده الأحرف المقطعة اللي فيه تجد إن في السورة نفسها حروف أخرى عددها أكثر من إيه من بعض هذه الأحرف المقطعة. فكون الأحرف المقطعة هي أكثر عددا في السورة الكريمة هذا جرى مجرى الإيه مجرى الغالب، والله أعلم. تمام. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك معروف إن ذلك أو هذا إشارة لما سبق، معايا؟ يعني ربنا عز وجل يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ذلك دي إشارة لإيه؟ لعوانه لفرض بكر، يعني السابقه، واخد بالك؟ فبناء على هذا القول يقولون إن كلمة ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، كأنه مثلا أنت قرأت وقول ألف لام ميم، فكأن سائل سأل ما ألف لام ميم، فيجيبك ويقول ذلك الكتاب، يعني ذلك هو الكتاب إلى آخره. تمام كده؟ طيب، البعض يقول ذلك تفيد البعيد، اسم إشارة للبعيد، بناء عليه قالوا إن ذلك المقصود به التوراة والإنجيل والكتب المنزلة من السماء. تمام، وهذا قول بعيد. تمام. طيب، البعض ذهب أيضا إلى أن ذلك بمعنى إيه هذا، ها؟ أن ذلك بمعنى إيه هذا، ذلك إشارة البعيد وهذا إشارة القريب. عاوز يقول لك إيه؟ إن جواز استعمال هذه الأسماء أسماء الإشارة متبادلة، يعني ذلك ممكن يشار بها للقريب وهذا ممكن يشار بها للبعيد. زي إيه مثلا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أقوام من أمتي يركبون هذا البحر، هذا البحر، هذا دي إشارة القريب، صح؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم الكلام ده هو فين؟ هو في المدينة، فين البحر؟ بعيد، ومع ذلك عبر عنه بكلمة هذا اللي هي إشارة للإيه؟ للقريب. فبناء على هذا القول يقولون إن ذلك اللي هو الكتاب القرآن يعني اللي هو قريب هو بيشار إليه بذلك. لكن صراحة أن ذلك على بابها وهي إشارة للبعيد، والمشار إليه هو القرآن الكريم، فأين البعد؟ البعد بعد منزلة ورتبة وشرف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، والبعض يقدر محذوفا، يعني في غير القرآن كان يقول ذلك العظيم الشرف الكامل المهيمن على كل الكتب هو الكتاب لا ريب فيه اللي هو القرآن الكريم. تمام. طيب، ذلك هتكون إعرابها إيه هنا؟ يا إما خبر ألف لام ميم ويبقى خبرها ذلك، يا إما مبتدأ ويبقى خبرها الكتاب. تمام. يا إما ذلك هو الكتاب، ذلك هو الكتاب لا ريب فيه، ويبقى لا ريب فيه ديت إما إن هي تبقى خبر، يعني ممكن ذلك الكتاب على بعضها كده دي المبتدأ ولا ريب فيه الخبر بتاعها، أو إن لا ريب فيه ديت صفة للكتاب ويبقى الكتاب خبر لذلك. لا ريب فيه، الريب هو الشك، الريب هو الشك. طيب، لا بيسموها إيه؟ النافية للإيه؟ للجنس. دي بتعمل إيه يا جماعة؟ ها؟ بتنصب المبتدأ وترفع إيه؟ الخبر. فين المبتدأ بتاعها؟ ري، والخبر بتاعها في، تمام كده؟ لا ريب فيه. طيب لا ريب فيه، الريب هو الشك. يعني ايه لا ريب فيه؟ يعني لا شك في انه من عند الله، ولا شك انه منزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدليل ايه؟ بدليل الآية رقم 23 في السورة الكريمة، وإن كنتم إيه؟ في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة إيه؟ من مثله. تمام. طيب لا شك فيه خبر، أو إنه خبر في معنى النهج، لا تشكوا إيه؟ لا تشكوا فيه. ولا مانع من إرادة الأمرين، يعني لا شك فيه لو بحث الباحثون جميعا عن أي خلل في القرآن الكريم لا يجدون فيه خللا ولا يجدون فيه شكا. وأنتم أيها الناس لا تشكوا في القرآن الكريم. وطبعا كون سورة البقرة تبدأ بهذه البداية القوية تحدي، تحدي خلاص. لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى للمتقين يعني ايه هدى للمتقين؟ احنا سبق ان احنا اتكلمنا عن انواع الهدايه قبل ذلك، تمام، اللي هي اشهر حاجه فيها الهدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق. فهنا بيقصر الهدايه هنا على ايه؟ على المتقين. يبقى المقصود بها ايه يا جماعه؟ هداية التوفيق، أي أن الله عز وجل يخلق الهدى في قلوب الايه؟ المتقين. خلاص. طيب في أثناء السورة في آية 84 تقريبا ربنا عز وجل يقول ايه؟ أو 185 في السورة الكريمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس، طبعا هدى للناس إذا كان كلمة الناس باقية على عمومها يبقى المقصود هداية والإيه؟ الدلالة والإرشاد. طيب لو الناس عام أريد به الخصوص اللي هم الناس اللي هم المؤمنون المتقون يبقى هداية إيه؟ التوفيق. تمام. وربنا عز وجل يعني زي ما قال ان القرآن هدى للناس وقال هدى للمتقين، وبعدين في سورة الإسراء ربنا عز وجل يقول ايه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ايه؟ خسارة. يعني القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو القرآن لا يزيد الظالمين إلا ايه؟ إلا خسارة. خلاص. طيب في سورة يونس عليه السلام، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طبعا فضل الله ورحمته هو إيه؟ كتابه اللي هو القرآن الكريم. تمام يا جماعة. فيبقى الهداية للقرآن الكريم إذا كانت مقصورة على المتقين والمؤمنين هي هداية ايه؟ توفيق وإسعاد. ها؟ وإذا كانت عامة يبقى المقصود بها هداية الايه؟ الدلالة والإرشاد. وأما ثمود ايه؟ يعني ايه؟ دللناهم وأرشدناهم فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، رفضوا الهدى. وربنا عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يهدي. وفي آية أخرى قال ليس عليك هداهم. آية ثالثة إنك لا تهدي من أحببت. عرفنا كده ليه الفرق بين هذا وذاك. ده كلام ممتاز. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه، كلمة الكتاب مبدوعة بالألف واللام خلاص، ويبقى ديت لا تطلق إلا على القرآن. يعني كلمة الكتاب إذا أطلقت ها يبقى المقصود بها الايه؟ القرآن الكريم. طبعا الإمام السيبويه رحمه الله تعالى قد يعني حدث منه بعض التجاوز لما سمى كتابه في النحو سماه الايه؟ الكتاب. طبعا ده ما ينبغي، يعني الأصل ان كلمة الكتاب إذا أطلقت يراد بها الايه؟ القرآن الكريم. هو طبعا الإمام رحمه الله لعله كان يقصد الكتاب المقدم في النحو، يعني الذي ليس قبله ولا بعده كتاب في النحو، يعني يقصد ما يشاء ما فيش إشكال، لكن الأصل إن إذا أطلق الكتاب يراد به الإيه؟ القرآن الكريم. وتبقى الألف واللام هنا يا جماعة للعهد، العهد يا جماعة الذهني، إذا لم يذكر الكتاب أمامك يبقى الذهني. طيب إذا ذكر الكتاب في الكلام يبقى العهد الذكري، تمام. طب المصحف أمامك يبقى العهد الايه؟ الحضور. يبقى أنا عندي كم عهد كده؟ ثلاثة، عهد ذهني ها وعهد ذكري وعهد حضوري. العهد الذهني زي الموضع اللي معنا ده، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، القرآن لم يذكر، ولما يقول الكتاب يبقى الألف واللام خلاص الكتاب المعهود في الذهن اللي كلنا عارفينه، واخد بالك؟ خدت بالك؟ طيب إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، دي تحتمل، ممكن يبقى عهد إيه؟ ذكر إنه مذكور يعني في الآية في سياق الآيات. طيب العهد الحضوري بقى اللي هو الايه؟ الحاجة موجودة قدامك ماشي، نقول هذا اللاقط، اللاقط المقصود ان الكتاب هو المقصود به هو القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الهدى اللي هو النور والخير، والله عز وجل يقول وهديناه لإيه؟ النجدين. يعني إيه وهديناه النجدين؟ يعني أرشدناه إلى طريق الخير وطريق الشر وبصرناه بهما حتى تقام عليه لإيه؟ الحجة. طيب هدى إعرابها إيه هنا يا جماعة؟ هدى إما إنها خبر لمبتدأ مقدر تقديره في غير القرآن إيه؟ هو هدى، وإما إنه يبقى كده في محل إيه؟ رفع، وإما إنه هو في محل نصب على أنه حال، تمام. طيب يا جماعة هنا في خلاف مشهور بين أهل الأداء أو القراء في مسألة الوقف، يعني إيه في المصحف تجد إيه علامة تعانق، كلمة في محطوطة بين إيه؟ بين تعانق، بحيث إن أنت لو وقفت على لا ريب يبقى ما توقفش على كلمة إيه؟ فيه، وتكمل تقول فيه هدى للمتقين. طيب ولو عاوز تقف على كلمة فيه يبقى ما تقفش على كلمة ريب، يبقى تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتبدأ تقول إيه؟ هدى للمتقين. طيب المعنى على ده إيه وعلى ده إيه؟ لو وقفت على كلمة لا ريب ويبقى فيه هدى للمتقين هيبقى فيه هدى وفيه غير ذلك، يعني اشتمل على الهدى وغير الهدى، خدت بالك؟ إنما لو وقفت على لا ريب فيه هيبقى هو هدى، يعني كله بصوره وآياته وجمله وكلماته وحروفه كل القرآن هدى إيه؟ للمتقين. طب أيما أبلغ يا جماعة؟ لا ريب فيه وتقف خلاص، لأن بعض الإخوة لما يجي يقرأ يقول لك ذلك الكتاب لا ريب، ويبدأ يقول لك فيه هدى للمتقين. طيب ماشي، يعني وجهة نظرك ايه؟ طب ما نشوف وجهة النظر التانية، المعنى على التانية اكمل ولا اللي انت عملته اكمل؟ وبعدين يا جماعة الوقف على فيه له شاهد في القرآن الكريم. يعني ايه؟ يعني كلمة فيه هل هي داخلة في الوصف لا ريب فيه، ولا متعلقة بما بعدها فيه هدى؟ القرآن بيوضح ده في آية تانية في سورة السجدة، ربنا عز وجل يقول ايه؟ تنزيل الكتاب ايه؟ لا ريب فيه من رب العالمين. يبقى سورة السجدة بينت لي يا جماعة ان كلمة فيه متعلقة بكلمة ريب، مش بما بعدها. انتوا معانا يا جماعة؟ واخدين بالكم ولا ايه؟ جميل. نعم. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يعني رغم أنها حرفت، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور الاثنين، مع أنهم حرفة، يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضيع مش دي قبلها. طيب، ومع ذلك مع هذا التحريف لا زال في التوراة والإنجيل إيه؟ بس فيه، مش كله بقى كده. ده طبعا ما انطبقش على القرآن. القرآن كله هدى لأنه لم يحرف منه شيء، ولأن الأحبار الربان استحفظوا بما استحفظوا إيه؟ من كتاب الله، أوكل الله عز وجل إليهم حفظ الكتاب اللي هي التوراة والإنجيل، إنما حفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظوه، والله أعلم. طيب، هدى للمتقين، دايما العلماء التفسير لما بيجوا عند الآية ديت بيحاولوا يتكلموا عن التقوى كتير، معنى التقوى، خدت بالك، ثمرات التقوى، درجات التقوى، خدت بال حضرتك، والكلام ده طبعا احنا سبق ان احنا اتكلمنا عنه كتير. للمتقين، ها هنا الايات جايبه صفاتهم او بعض صفات المتقين. اول حاجه الذين يؤمنون بالغيب، ثاني حاجه ويقيمون الصلاه، ثالث حاجه هم رزقناهم ينفقون، رابع حاجة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، خامس حاجة وبالآخرة إيه؟ هم يوقنون. خمس صفات ذكرت للمتقين هنا. تمام. أول صفة من صفات المتقين في هذه الآيات الذين يؤمنون بالغيب. الذين هنا اعربها إيه يا جماعة كده؟ في محل جر، على أساس أنه وصف لمين؟ للمتقين، خدت بالك. طيب، وايه كمان ممكن تعرب ايه؟ ها، هتبقى خبر المبتدا مقدر، اي للمتقين هم الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب، واخد بالك. طيب، الذين اسم وصول واللي بعده صله لا محل له من الايه؟ من الاعراب. يؤمنون بالغيب، الايمان يقولون هو في اللغه التصديق، وإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالعصيان. طيب، يؤمنون بالغيب، ها يعني يؤمنون بالغيب، الغيب هو كل ما غاب عنك، يعني الذي لا يدرك بالحواس الإيه؟ الخمس، الذي لا يدرك بالحواس الخمس. فطبعا ايه الغيب هنا يا جماعة؟ اساسه اصول الايمان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ها، والقدر خيره ايه وشره، كل دي امور ايه؟ غيبية. يبقى شيء غيبي انت مؤمن به. طيب، كمان يؤمنون بالغيب ايه؟ بقية الأمور الغيبية الأخرى، وعنده إيه؟ مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وربنا بينها في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث على ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما كان الله ليطلعكم على الإيه على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولذلك لما بيتحول الغيب إلى شهادة إيه اللي بيحصل؟ بيغلق باب التوبة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك إيه؟ أو يأتي بعض آيات ربك اللي هي بيقولوا عنها إيه المفسرون بعض آيات ربك اللي إيه خروج الدجال أو طلوع الشمس من مغربها. ولذلك العلماء بيستدلوا بالآية ديت على إن هي دليل على خروج الدجال في القرآن هوت. خدت بالك يوم يأتي بعض آيات ربك إيه اللي يحصل؟ يغلق باب التوبة خلاص لا ينفع نفسا إيمانه. ليه؟ لأن تحول الغيب إلى إيه؟ إلى شهادة. فخلاص صار الإيمان إيه؟ اضطراريا. والمطلوب أن الإيمان يكون اضطراريا ولا اختياريا؟ اختياريا. فالإيمان المقبول عند الله الإيمان بالغيب، تؤمن بالغيب الذي أخبرك به الوحي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. طيب، ومن الغيب الذي نؤمن به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الآن، يعني غير الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم إيه؟ عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا الوحي والتنزيل وكل، فبالنسبة لهم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم إيه؟ شهادة. لكن إحنا بالنسبة لنا إيه؟ غيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الذين يؤمنون بعد موته، يؤمنون به صلى الله عليه وسلم بعد إيه؟ موته. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما راحوا على المقابر هو بعض أصحابه رضي الله عنهم، فقال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله عن قريبكم لاحقون، وددنا لو نرى إيه؟ إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. ده أنتم مش نايلين درجة الأخوة بس، ده أنتم زيادة كمان، ده أنتم نلتم درجة الأخوة والصحبة أيضا. يعني عشان بس ما حدش يستدل بالحديث ده على ان اللي هيجي بعد كده يكون افضل من الصحابه، لا، الصحابه جمعوا بين اخوتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له، انما احنا اخوتنا للنبي صلى الله عليه وسلم دون الصحبه. خدت بالك؟ قال رسول الله ألسنا اخوانك؟ لذلك ما قالهمش لا، لا، قال بل انتم اصحابي، يعني انتم مش اخواني وبس، انتم اصحابي كمان. واخواننا الذين ايه لم يأتوا بعد، نسأل الله أن نكون منهم. خدت بالك؟ في بعض الروايات قال هم قوم آمنوا بي ولم إيه؟ ولم يروني. خدت بالك؟ طيب، قالوا وكيف تعرف إخوانك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ هيعرفهم واضحين؟ قالوا نعم. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن قوم عن حوضي؟ يعني هيبقى شايفهم. فأقول أمتي أمتي، أعرفهم منين؟ الغرة والتحجيل. فيقال يا محمد إنك إيه لا تدري ما أحدثوا إيه ما أحدثوا بعدك. يبقى الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بكل ما غاب وأخبر به الايه الوحي. تمام يا جماعة كده؟ طيب، ولا الذين يؤمنون بالغيب أي وهم غائبون عن الناس، ها؟ وهم غائبون عن الناس يعني ايه؟ يعني لما يبقوا في وقت الخلوة في مكان خلوة، ها؟ أيضا إيمانهم موجود. خدت بالك؟ في سورة المائدة ربنا عز وجل يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم إيه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني من يخافه بالغيب؟ تحتمل نفس التفسيرين على فكرة. يعني يخاف الله عز وجل باعتبار أن الله غيب، وهو يخاف مع أنه ما شافوش وما شافش النار وما شافش الجنة، لكن مؤمن بيها وبيخاف من ربنا، ولا يخافونه بالغيب يعني وهم غائبون عن الناس يخافون من الله أيضا؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يعني يخشون ربهم بالغيب نفس المعنى، بس الأوضح فيها هنا أي وهم غائبون عن الناس، واخد بالك؟ وده يا جماعة الفرق الجوهري بين المؤمن والإيه؟ والمنافق. المؤمن يخشى الله في الغيب والشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا أنه يجعله كذلك، أسألك خشيتك في الإيه؟ في الغيب والشهادة، يعني وأنا غائب عن الناس وأنا بينهم أيضا، واخد بالك؟ طيب هنا احنا كنا نقوله آية ايه؟ يخشون ربهم بالغيب اي وهم غائبون عن الناس. قلنا ان ده الفرق الجوهري بين المؤمنين والمنافقين، ان المؤمن وهو مع الناس مؤمن، وهو غائب عن الناس ايضا ايه؟ مؤمن. لكن المنافق ذو وجهين، قال الله فيهم ايه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يبقى تظهروا بالإيمان في حضور الناس في الشهادة، وإذا غابوا عن المؤمنين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى المنافق ده بيؤمن في الشهادة فقط إيمان ظاهر، ولكنه في الغيب يكفر ويظهر كفره والعياذ بالله. إنما المؤمن لا، المؤمن ها مؤمن بالغيب وفي الشهادة، إذا كان بين الناس ومؤمن، وإذا غاب عن الناس وأيضا إيه؟ مؤمن. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل إيه؟ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى مش عشان الناس، مش رياء وسمعة، لا ده خالي، يعني ما فيش مظهر من مظاهر الرياء موجود. فاضت عيناه يعني بكى من خشية الله عز وجل، بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. تمام. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وتأمل في قوله تعالى ويقيمون الصلاة، عند الزكاة قال يؤتون الزكاة، ما قالش يقيمون الزكاة. ليه يا جماعة؟ لأن الزكاة عبادة مالية، تعطى الأموال باليد، إنما الصلاة عبادة قلبية وبدنية، عبادة بالقلب واللسان والإيه؟ والجوارح. فين المالية؟ بعض العلماء بيقول إن وقت الصلاة مقدر بالله. لا يعني كلام بعيد صراحة، يعني فين المال في الصلاة؟ هو اللي ممكن يجمع كل ده الحج، مش مال يا شيخ، احنا بنقول عبادة مالية مش هنقول، يعني واخد بالك؟ فالوقت لا يقدر بمال، لو انت حطيت مال الدنيا كله في مقابل دقيقة من عمرك تضيع، لا يسويها مال الدنيا. لكن الصلاة عبادة تجمع بين القلب واللسان والإيه؟ والجوارح، لا تحتاج إلى مال. إنسان ممكن إنسان، حتى الفقهاء تكلموا في صلاة الإنسان العاري كيف يصلي وإزاي يستر عورته، أو إذا لم يستطع ستر عورته كلها ماذا يفعل. كلام الفقهاء متكلمين في تفاصيل. المقصود إن يقيمون الصلاة، لم يقل يأتون الصلاة أو يؤدون الصلاة أو يصلون، لا. ولذلك يا جماعة الصلاة تذكر في مقام المدح وفي مقام الذم. إزاي الصلاة تذكر في مقام الذم؟ نعم، لأنها ليست مذمومة لذاتها، ولكن بالنظر إلى فاعلها هي ممدوحة لذاتها، وإذا أداها أو أقامها المصلي على الوجه الصحيح مدح هو أيضا. لكن إذا أداها منافق في غير وقتها أو قصر في خشوعها أو لم يؤدي ما فيه تحسين للصلاة، هي الصلاة ممدوحة ولكن هو مذموم. وذلك لما ربنا تكلم عن الصلاة في مقام المدح قرنها بلفظ الإقامة، والمقيمين الصلاة والذين ويقيمون الصلاة، خدت بالك؟ طيب، لكن في مقام الذم قال فويل للمصلين، ما قالش للمقيمين الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، اللي هم المنافقون والعياذ بالله. تمام، يبقى إقامة الصلاة كل ما فيه مصلحة للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها. قبلها التهيؤ بقى بالوضوء والطهارة، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، والتطيب والتبكير للصلاة والذهاب للمسجد وأداها في جماعة. أثناءها من الخشوع والخضوع والطمأنينة واستيفاء الأركان والشروط والسنن وترك المبطلات والمكروهات. بعدها إن الصلاة تنهى عن الايه؟ عن الفحشاء والمنكر. يبقى هتفضل طول حياتك مصلي مرتبط بالايه؟ بالصلاة. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالايه؟ المساجد. وانتم عارفين ان من ابواب الجنة باب الايه؟ باب الصلاة. تمام؟ طيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من هنا تبعضية طبعا، يعني مش كل اللي رزقوا ينفقونه، لا، مما بعض قل أو إيه أو كثر. طيب يا ترى إيه المراد بالمنفق في هذه الآية؟ في ثلاث أقوال للسلف، منهم قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بها الزكاة والنفقة الواجب، يعني الزكاة ركن من أركان الإسلام، النفقة الواجبة زي إطعام الزوجة والأولاد، خدت بالك، الكفارات إلى آخره من النفقات الواجبة. يعني البعض الآخر ذهب إلى أن ومما رزقناهم ينفقون التطوع، صدقة، صدقة التطوع أيا كانت أبوابها واسعة طبعا وكثيرة، لكن الراجح والله أعلم أنها عامة تشمل الواجب والمستحب. ومما رزقناهم ينفقون اللي هو الحقوق الواجبة عليهم و النفقات المستحبة. تمام، ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الواو دي يا جماعة بتاعت والذين يؤمنون دي إيه حكايتها؟ ها إعرابها إيه؟ عاطفة. جميل. طيب بتعطف إيه على إيه؟ تعطف صفة على صفة، يعني بتعطف صفة ايه على ايه يا جماعة؟ بتعطف الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك على الذين يؤمنون بالغيب، يبقى عطف صفة على صفة. طيب هي كلمة الذين دي صفة؟ لا، كلمة الذين دي بتتكلم عن ناس معينين، صنف من الناس. ف يعني دي كده ايه؟ زي المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب وهم الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك الى اخره. ويبقى دي كده عطف صفه على صفه. زي ايه يا جماعه؟ زي الايه بتاعت سوره الشورى ربنا بيقول فيها ايه؟ والذين لا لا الآية بتاعت سورة الشورى أيوة أحسنت وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يعني والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والذين التانية دي الظاهر ان هي عطف نوع على نوع لكن في الحقيقة هي عطف صفة على صفة خدت بالك زي الشعر لما بيقول ايه الى الملك الى الملك القرمي وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم يعني وابن الهمام واحد تاني وليس الكتيبة واحد تالت لا ده كل دي صفات لإيه للملك القرم اللي هو بيحكي عنه تمام فهنا حتى لو ظاهر الكلام انه عطف انواع او اشخاص يجوز هذا يجوز استعمال هذا في عطف الايه الصفات ويبقى بالتالي الذين يؤمنون ما انزل اليك دي من ضمن الصفات دي كده تعتبر الصفة الثالثة خدت بالك وبالآخرة هم يوقنون هتبقى الصفة ايه وانزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هتبقى كم صفة كده الذين يؤمنون بالغيب ادي واحد ويقيمون الصلاة ادي اثنين ومما رزقناهم ينفقون ادي ثلاثة والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ادي اربعة وبالآخرة هم يوقنون ادي خمسة وتبقى دي كلها عطف ايه صفات للمتقين طيب بعض المفسرين يذهب مذهبا ايه اخر يقول ان والذين يؤمنون بما انزل اليك ده عطف جمله على جمله يعني كان دول صنف اخر غير المتقين وكان دي معطوفه على الايه على المتقين نفسها يعني ذلك الكتاب في تقرير غير القران يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهدى للذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك اللي هم مين كده يا جماعة اللي هم أهل الكتاب الذين آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني آمنوا بنبيهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى القول ده ممكن تعرب الواو هنا استئنافية مش عاطفة ويبقى كلام جديد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بس ده هيبقى فيها إشكالية إن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تبقى مقصورة على مين؟ على أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم خدت بالك ولذلك الراجح والله أعلم أن العموم وإن دي عطف صفات على صفات وكلها صفات لمين؟ للمتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك اللي هو يا جماعة القرآن والسنة وأنزل الله عليك ليه؟ الكتاب والحكمة خدت بالك يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة خدت بالك وأنزل الله عليك الايه الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن ايه تعلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايه من آيات الله والحكمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم تمام طيب الإيمان هنا بالقرآن والسنة إيمان إجمالي وتفصيلي إيمان إجمالي وإيه وتفصيلي يعني تؤمن بالقرآن إجمالا وتؤمن بالسنة إجمالا وتؤمن بالقرآن سورة سورة آية آية جملة جملة كلمة كلمة حرف حرف أي خلل في ده يكفر صاحبه لكن الإيمان بالكتب السابقة وما أنزل من قبلك اللي هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى على القول أنها غير التوراة ديت الواجب علينا الإيمان بها إجمالا وده أصل من أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وإيه وكتبه تؤمن إجمالا لكن التفصيل تفتح كده التوراة والإنجيل وتؤمن بكل حرف فيها لست ملزما بذلك الله ورد في كتابنا ما خلاص تبقى إيمان بكتابنا احنا خلاص، ما هي أصلا هتجيبها هنا تلاقيها هنا، يعني هو مدام ورد في كتابنا يبقى خلاص احنا بنؤمن باللي في كتابنا. خدت بالك؟ كون وافق ما في التوراة والإنجيل احنا بنؤمن بيه عشان في كتابنا، لكن انا مش ملزم ان انا اؤمن بكل كلمة في التوراة والإنجيل، لان لحقهما الايه التحريف، انا يعرفني ان ده من المحرف او غيره. خدت بالك؟ فاحنا مطلوب مننا الايمان بالكتب السابقة ايمانا اجماليا، لكن الايمان بالقرآن والسنة ايمانا ايه اجماليا وتفصيليا معا. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. واخد بالك؟ وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة اللي هي ايه؟ ما بعد الموت. وليه الآخرة؟ لأن الأولى الأولى الدنيا. تمام؟ يبقى الأولى اللي هي الدنيا، فكانت ما بعد الموت يسمى الايه؟ الآخرة. خلاص؟ وبالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين، ودي أعلى الدرجات في الحقيقة يا جماعة. ها؟ يوقنون بوعد الله وما عند الله، يوقنون بالجنة وبالنار، يوقنون بما يكون من الموت وما بعد الموت، عندهم يقين كامل. خلاص كده صفاتهم، جزاهم إيه؟ قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك، ها، الموصوفون بهذه الصفات، وأولئك تدل على الفخامة والتعظيم والشرف. على هدى، خد بالك لم يقل أولئك مهتدون أو أولئك في هدى، لا، قال على هدى. على من العلو استعلاء، ولا شك ان الانسان اذا كان يعني معه الشيء تمكنه منه اقل من ايه؟ من لو انه فيه، واذا كان فوقه فتمكنه منه ايه؟ اشد. يعني على هدى اي متمكنون ايما تمكن من الايه؟ من الهدى. طيب، وأولئك مفلحون؟ لا. وأولئك المفلحون؟ لا. وأولئك إيه؟ هم المفلحون. الضمير ده، ضمير الفصل ده لزيادة يعني التأكيد لفلاحه، والفلاح هو إيه؟ النجاة من المرهوب والفوز بالإيه؟ بالمرغوب. تمام؟ النجاة من المرهوب والفوز بالإيه؟ بالمرغوب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الإيه؟ المفلحون. دي كده يا جماعة صفات وجزاء الإيه؟ المتقين. بعد كده كلمنا عن النقيض، الكفار، أيتين كلمت عن الكفار. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا، الذين دي اسم إن، مش كده؟ فين الخبر؟ سواء عليهم أأنذرتهم إلى آخره. الجملة دي كلها في محل رفع خبر. طيب، أأنذرتهم، الهمزة دي الأصل لا تفوت الاستفهام، صح؟ لكن سلبت هذا الغرض وصارت للتسوية، يعني كده مش استفهام. أأنذرتهم أم لم تنذرهم، اللي هي جت على أقبلها أم، اللي بيسموها أم الإيه؟ المساوية أو أم المعادلة، غير أم المنقطعة. يعني أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، بل أحسبت، بيسموها أم المنقطعة لأن ملهاش مقابل، إنما التي لها مقابل بيسموها الإيه؟ أم المعادلة أو الإيه؟ أو المساوية زي سورة الزمر. خدت بالك الآية بتقول إيه في سورة الزمر؟ يعني لا أمن هو قانت أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما خير أمن ليس كذلك. يعني مش شرط يكون المعاد المذكورة، لا ممكن يبقى محذوف ولكن السياق يدل عليه. فمع ذلك ان ام دي هتبقى المعادله. خدت بالك زي مثلا ايه سوره الانعام، ها قل أذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء. واخد بالك؟ ففي مقابل تبقى بيسموها ام الايه المعادله او المساويه. طيب فهنا سواء عليهم أأنذرتهم، هنا أم الهمزة بتاعت أأنذرتهم هنا مش على بابها اللي هو الاستفهام ولكن تدل على الايه على التسوية. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خدت بالك؟ طيب البعض يقول إن الذين كفروا ها تنذرهم أم لم تنذرهم سواء عليهم، ويبقى كده جعل تنذرهم هي الايه هي الخبر. النذارة معروف اللي هي الايه اللي هي التحذير من المكروه مع مهلة غير الإعلام. الإعلام انت بتعلمه وتنفذ على طول، لكن الإنذار بيبقى فيه ايه مهلة. التحذير من المكروه مع ايه مع مهلة. أأنذرتهم أم لم تنذرهم إيه؟ لا يؤمنون. طيب يا جماعة هل فعلا الذين كفروا لا يفيدهم الإنذار من عدمه؟ ها يعني مش نافعين مش نافعين مش نافع فيهم دعوة ولا إيه؟ ما في ناس كانوا كفار وأسلموا. يعني أبو سفيان رضي الله عنه كان قائد للحرب 21 سنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ايه اسلم. صفوان بن أمية، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، مش دول كانوا كفروا برضو الاول؟ طب وهنا اسلمه لا يؤمنون ازاي كان الناس دي امنت؟ اي ناس كتير امنوا. فهنا يا جماعة العلماء يقولون ايه؟ ان الذين كفروا أي سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. يبقى أنا عندي الكفار كده في الجملة نوعين، نوع كافر الآن لكنه كتب الله له أن يؤمن قبل أن يموت، ونوع كافر الآن لكن كتب الله له إيه ألا يؤمن حتى يموت. ويبقى هنا الذين كفروا بناء على ده هتبقى من العام الذي إيه الذي أريد به الخصوص. يبقى مش كل الكفار يستوي فيهم الإنذار وعدمه، في كفار آمنوا وفي كفار حيؤمنوا، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا الذين كفروا اللفظ هنا عام صح، لكن أريد به الايه أريد به الخصوص اللي هم مين يا جماعة؟ نوع من الكفار اللي هم كتب الله عليهم ايه ألا يموتوا حتى ألا يؤمنوا حتى يموتوا. خدت بالك؟ زي ما ربنا عز وجل قال في سورة يونس عليه السلام إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الإيه الأليم. ودي زيها بالضبط قول الله عز وجل والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللي هم مين يا جماعة؟ مش كل الظالمين ولا كل الكافرين ولا كل الفاسقين، الذين سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا. خلاص؟ طيب ده كلام ممتاز. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ليه؟ إيه اللي المعلومة دي بناء على إيه؟ ختم الله إلى آخره. يبقى دي كأن جملة ختم الله دي إيه جملة تعليلية، لأن الله ختم على إيه؟ قلوبهم وسمعهم إلى آخره. طيب الختم والطبع والقفل ألفاظ استعملها القرآن الكريم، بل طبع الله عليها أم على قلوبنا أقفالها. خدت بالك؟ ختم الله على قلوبهم أي أغلقت، فلا يخرج ما فيها من شر ولا يدخل إليها خير. خلاص كده ختم الله على قلوبهم. طيب يبقى هنا الختم متعلق بالقلب. طيب وعلى أبصارهم غشاوة، عرفنا كده أن الأبصار عليها إيه؟ غشاوة. هنا التنازع فين؟ في السمع. يا ترى السمع مختوم عليه ولا عليه غشاوة؟ يعني هنقرأ مثلا كده ختم الله على قلوبهم وسمعهم ونقف ونبدأ نقول ايه وعلى أبصارهم غشاوة، ويبقى كده الختم على الأسماع مع القلوب، ولا هنقرأ كده ختم الله على قلوبهم ونقف وبعدين نقول ايه وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويبقى كده السمع تبع الغشاوة تبع الأبصار، كأن الأبصار معطوفة عليه، خلاف بين أهل العلم. لكن اللي بيحسم المسألة دي ايه؟ آية أخرى في سورة الجاثية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وإيه وختم على سمعه وقلبه إيه أظن يا جماعة القرآن ده معجز سبحان الله، يعني وجعل على بصره إيه غشاوة. حلت لي المشكلة. يبقى النحويين اختلفوا براحتهم بقى، لكن هي لغويا الاختلاف له وجه، لكن لما تيجي آية تانية تحسم المسألة خلاص يبقى الأسماع مختوم إيه مختوم عليه. طيب هنا السؤال، لما جمع القلوب والأبصار وأفرد السمع، لما قالش وأسماعهم؟ طبعا في إجابات كثيرة ذكرها أهل العلم، زي مثلا بيقولوا أن السمع ده مصدر والمصادر لا تجمع، واخد بالك؟ لا هو بص يا جماعة، اللي أنا شخصيا مقتنع به جوابيه دي برضه عربية تحت ماشي، اللي أنا مقتنع به صراحة جوابين اثنين، اللي هو على إيه مسألة إفراد السمع وإيه وجمع القلوب والإيه والأبصار. أول جواب أن هذا جرت به لغة العرب، يعني العرب غالبا يفردون الإيه السمع، واخد بالك شيخ، يفردون السمع. الجواب الآخر وركزوا فيه كويس، إن السمع غير البصر والقلوب. ليه يا جماعة؟ أنا بتكلم اهو صح، أنا سامع وكلكم سامعين صح. طيب لكن قلب كل واحد منا، هل القلوب الآن متحدة ولا كل واحد قلبه بيفكر في شيء؟ كل قلب بيفكر في شيء. الأبصار هل كلكم بصين على حتة واحدة ما بتتغيرش، ولا كل واحد بصص في حتة وبيتنقل ببصره؟ هل يستطيع الإنسان أن يتنقل بسمعه؟ أنت الآن جالس مفروض عليك تسمع، خدت بالك؟ مفروض عليك تسمع، والسمع موحد لكم كلكم مش كده؟ لكن أنت عادي ممكن تبص يمين تبص شمال، تغمض عينك خالص تبص وراك تبص قدامك، كل واحد ممكن يبص في ناحية. فهنا تعدد الأبصار وتعدد القلوب مستوعب، إنما السمع واحد ماشي في كذا أذن، بس هل حضرتك حتى ودانك الاثنين ودن بتسمع حاجة ودن بتسمع حاجة تانية، ولا هم يسمعوا حاجة واحدة؟ هم الاثنين، هم الاثنين يسمعوا حاجة واحدة، وانتوا كلكم بتسمعوا حاجة واحدة. ولو حد عمل دوشة بتقول له بطل عشان نعرف نسمع، لان الدوشة برضو الكل بيسمعها بتأثر عليه، واخد بالك؟ فحتى كان من ضمن الحاجات اللي بيعملوها مثلا في التدريبات بتاعت التنمية البشرية، بيجيب مثلا جملة مكونة مثلا من مجموعة كلمات، خمس كلمات او ست كلمات، ويدي كل مجموعة كلمة ويطلب منهم ايه؟ يذكرونها مرة واحدة في نفس التوقيت. فتبص تلاقي نفسك ما فسرتش الكلام، ما فهمتش، واخد بالك؟ مجموعة بتقول كلمة، ومجموعة تانية بتقول كلمة تانية، ومجموعة تالتة بتقول كلمة تالتة، وهكذا. وكله بدأ في وقت واحد، هتفهم انت ايه من كلامهم دول كلهم؟ ودي بتبقى واضحة يا جماعة لو الامام مثلا اخطأ في الصلاة، بالذات لو في حزب المفصل الناس كلها حافظاه، لا كله بيرد، ايه اللي بيحصل الامام؟ ما سمعش، هو سمع اصوات، اسمع جعجعة ولا ارى طحنا، خدت بالك؟ يبقى ده دول الجوابين اللي انا مقتنع بيهم، اللي هم ايه؟ اول جواب ان دي جرت بها لغة العرب، غالبا يفردون الايه؟ السمع، احيانا يجمعونها الاسماع، خدت بالك؟ ولذلك في القرآن تجد كلمة السمع مفردة كتير جدا جدا، الغالب او يمكن يعني بس عشان الدقة الواحد يقول الغالب، لكن لو عملنا احصائية هنعرف فعلا ان على الاقل الغالب ممكن يكون القرآن ما جاش في كلمة اسمع خالص. ها؟ نعم شيخ؟ حد يشوف لنا؟ طيب حد يدور لنا عليها كده يعمل بحث. لكن نقرأ مثلا في سورة النحل، خدت بالك؟ والله أخرجكم بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الايه؟ السمع والأبصار. ما هو الأبصار والقلوب مجموعة، لكن السمع اهتيالي كده على ما فيش في القرآن أسمع. والأذان خدت بالك؟ اذان على اساس انها ايه يعني مواضع، الاذان مواضع، في دي اذن ودي اذن، واخد بالك؟ وفي كل واحد له اذنين، لكن السمع ك ك ك ك كسمع نفسه، خدت بالك؟ ده موحد. وبعدين ده انت ممكن النهارده تعمل بث مباشر مثلا لمحاضره زي ديت، تجد ملايين يسمعونها في نفس التوقيت، سمع واحد، واخد بالك؟ المقصود يعني عشان بس ما نطولش في المسألة. وختم الله على قلوبهم وسمعهم، ونقف، وبعدين وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى سؤال آخر يا جماعة، هنا قدم القلوب على الايه؟ على الأسماع، واخد بالك؟ طيب في سورة الجافية وختم على ايه؟ سمعه وقلبه، بدأ بالايه؟ بالسمع قبل القلب. هنا يا جماعة السياق هو اللي بيوضح ازاي. هنا في الآية اللي معانا، ان الذين كفروا، بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ ايمان وكفر، ده بيكون فين؟ في القلب. يبقى بالتالي الكفر اللي استقر في القلب أثر على السمع والبصر، واخد بالك؟ فخلاه ما عندوش استعداد يسمع، وبالتالي ما عندوش استعداد يبصر، واخد بالك؟ إنما التاني بتاع سورة الجاثية ده ايه اللي حصل له؟ ده على علم يا جماعة، خلاص يعني ايه؟ تمكن العلم من ايه؟ من قلبه، خدت بالك؟ فبالتالي قدم السمع على الايه؟ على القلب، خدت بالك؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ايه؟ أضله الله على علمه، عنده علمه وختم على سمعه. وقلبه. وهنا الختم على السمع في كل المواضع، السمع اللي هو بمعنى الاستجابة، خدت بالك؟ وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، أسباب الضلالة استحكمت. ولذلك ربنا يقول إيه؟ فمن يهديه من بعد الله؟ اللي جاب إيه؟ لا أحد. زي ما ربنا عز وجل قال في سورة المائدة، ومن يرد الله إيه؟ فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب إيه؟ عذاب عظيم. أنتم معايا يا جماعة؟ تمام. ختم الله على قلوبهم وسمعهم، وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، خلاص وهنقف كده، وعلى أبصارهم إيه؟ غشاوة، ولهم عذاب إيه؟ عظيم. الكلام ده، الختم ده والغشاوة دي في الدنيا، في العذاب العظيم فين؟ الاثنين في الدنيا والآخرة. من ضمن التفسير في الدنيا عذاب يوم بدر، انهم عذبوا يوم بدر، صح ولا ايه؟ غير الغزوات الاخرى بقى في احد وحمراء الاسد والخندق، غير الخزي اللي بينالوه في الدنيا، غير الغم والهم، انواع عذاب كتيرة بتلحقهم في الايه؟ في الدنيا. ربنا عز وجل قال ايه؟ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب ايه؟ عظيم. خدت بالك؟ فهنا نعذبهم مرتين، دي فين؟ في الدنيا. وخدت بالك على احد التفسيرين ان الاثنين في الدنيا قبل الموت، واخد بالك؟ في سورة ايه؟ التوبة، قاتلوهم يعذبهم الله ايه؟ بأيديكم، ويخزيهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم من أذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على ما شاء، الله عليم حكيم. تمام. لهم عذاب عظيم في الدنيا والإيه؟ والآخرة. تمام. والعذاب عظيم عظيم، اللي وصف العذاب بأنه عظيم العظيم سبحانه وتعالى. تخيل انت بقى لما العظيم يصف العذاب بانه عظيم، كيف يكون هذا العذاب يا جماعة؟ ها؟ يعني ده لو انسان ضعيف حتى بيتهددك بالعذاب، وعندك احتمال 1% انه ممكن يقدر على ذلك، ده اسمه عذاب. ما بالك لو انسان اقوى منه، لو اعلى، كل ما تعلو درجة الانسان او قوته كل ما ايه؟ يزيد ايه؟ عذابه، واخد بالك؟ طيب ده في المخلوقين، ما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ لو اخبر بس ان في عذاب هذا يكفي، لكن عذاب عظيم كمان، ده حاجه صعبه جدا يا جماعه، من يطيق؟ ها؟ يعني امر صعب جدا يعني. خدت بالك؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. ويبقى كده الآيات حطت لنا الأساس اللي حيكون عليه القرآن كله، اللي هو تقسيم الناس إلى 3 طوائف. المتقون اتكلمت عنهم الآيات في كم آية؟ 5 آيات. لو قلنا صفاتهم 4 والآية 5 الجزاء بتاعهم. طيب الكفار 2، الطائفة الثالثة ايه؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، اللي هم ليه؟ منافقون. كم آية؟ 13 آية. هي دي الطوائف اللي القرآن هيشتغل عليها، كل القرآن هيشتغل على الطوائف الثلاثة دول. وفي الآخر دعا الجميع وقال ايه؟ أول نداء في القرآن كله يا أيها الناس، عشان تشمل المؤمن والمنافق والكافر. مطلوب منكم ايه كلكم؟ اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم ايه تتقون. ويبقى المحور الرئيسي في السورة الكريمة مبني على ايه؟ المقارنة بين من يستجيب لله ومن لا يستجيب. واخد بالك؟ المقارنة بين من يستجيب لله ومن لا يستجيب. تكلمت عن أهل النار الذين لا يستجيبون، وتكلمت عن أهل الجنة الذين يستجيبون. خلص الربع ده، بدأت تجيلنا النماذج بقى من ايه؟ قصة آدم الذي استجاب وإبليس الذي لم يستجب، قصة بني إسرائيل منهم من استجاب ومنهم من لا يستجيب، من لم يستجب، طويلة جدا، وهكذا. فالصورة مدارها الأساسي على ده، وإن كان ده ما يمنعش إن الصورة اشتملت على مجموعة كبيرة من المواضيع التي تناولتها الصورة، سواء في العقائد أو الأحكام أو القصص أو الأخلاق أو غير ذلك. تمام؟ يبقى احنا كده نبدأ المرة القادمة إن شاء الله من كلام عن صفات المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم إيه بمؤمنين. هل في استفسار فيما شرح؟ لقيت اللي شرح دي يا جماعة، حد له استفسار فيها؟ وجزاكم مثل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.